علاقة بالسنة. إيه لكن ما هو يعني إذا كفرهم قدر هذا كلام. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شايبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان له أخوان محدثان فمن هو يا محمد بسرعة ها نعم إبراهيم أحسنت والثاني ها والثاني عبد الله انت متأكد من عبد الله ابو بكر بن ابي شيبة له اخوان يا اخوان قاله محمد المكلاي احدهما ابراهيم والثاني عبد الله خيرا ان شاء الله لله انت اجبت وما اصبت عندك يا اخي عندك ابو بكر بن ابي شيبه له اخوان فمن هما ابراهيم عبد الرحمن بالشكل ابراهيم عبد الرحمن بالشكل قاله ايضا ماذا انت عندك يوني حوطه اي نعم الحوطه يجتهد يا بني بارك الله فيك يا ابو برده نعم بارك الله فيكم ماذا دعني دعني لا لا راحت يا محمد لا ترفع يدك صحيح الناس تعالوا لذلك من عندك ومن عند الجيران ها انت الذي اجبت واصبت الله المستعان ما اكثر الغالطين قال حدثنا غندر محمد بن جعفر في ضبابته محمد بن جعفر اخر فمن هو ها اي الانصاري الانصاري من عندك ومن عند الجيران انت ها هنا يا عمر خيرا ان شاء الله قال حدثنا شعبة هذا السؤال يا اخوان عند عمر عن الحاكم قم يا عمر فمن الحاكم ها من عندك من عند الجيران من عندك ها الجيران يقول بالنافع جيران يقولون الحاكم بالنافع بقي عن شعبه وحدثنا محمد بن المثنى هكذا ها وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحسن بن عسيبه محدث وفقيه عن نصر بن سعد بن ابي وقاص اسال من يقول انا الذي يجيب على هذا السؤال له رساله احاديث معلق لا من الذين ما قدروا يعطوا من الذين ما قدروا يعطوا نعم ما أعطيت إلا هذا يا جميل بوم أين أقوى مصعب بن الزبير أم مصعب بن أبي وقاص بن سعد بن أبي وقاص ها؟ مصعب بن سعد بن أبي وقاص ها انت قبل طيب ها انا اسالك ما هو تسالني انت ها سعد بن الزبير أقوى. ها؟ كان صحابي وإلا بالعكس يعني الأول. إنت تجلس حاجة رسول الله. لا لا انتهينا. سعد بن الزبير قائد من قوات الجيش. قوات أخيه وماذا ومصعب ابن سعد بن أبي وقاص محدث. فمصعب بن سعد بن أبي وقاص أقوى والله المستعان في الحديث. آسف آسف. عن سعد بن ابي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن ابي طالب في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء الصبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا ابي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد. نعم نعم سألنا بالأمس عن مصعب بن الزبير. نعم انظر الدفتر بسرعة ما في هنا في دفتر ما في نظر إلى دفتر. وعن ماذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص أيهما أرجع؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وهو ابن الزبرقان مكي وتقاربا في الله. قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل نعم مدني انا عن ماذا عن بكير بن مسمار اي نعم بكير بن مسمار ما اسم ابيه مسمار مسمار وعلى الله هكذا ايه صحيح هو مهاجر هو اخو المقبول خير ان شاء الله. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال امر معاويه بن ابي سفيان سعدا نعم يا ابا عبد الله وذاك البجلي عامر بن سعد البجلي اي نعم في هذه الطبقه عامر بن سعد البجلي وهو مقبول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم ياكل. قال امر معاويه بن ابي سفيان بن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب نعم ابا تراب فقال ابا التراب فقال اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلنا سب لان تكون لواحدا منهن أحب إلي من حمر النعم أي نعم. وبعدها أفاضل الصحابة وكبارهم ما يستطيعون يلزمونهم إلزاما بهذا لأن الناس سيميلون معه والله المستعان. غلاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له خلفه في بعض مغازي. فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. قال: ادعوا لي عليا فإني لفأوتي يده أرمد. فتصق في عينيه ودلع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. قال: اللهم هؤلاء أهلي عندك يا محمد، فقوم. كم حديث قرأنا الليلة؟ ثلاثة أحد. من صحابتها؟ سعد بن أبي وقاص. الراوي له عن سعد. من حتى أتذكر. الراوي له عن سعد أخو مهاجر بن قيس بن مسمار. ها؟ بن مسمار. بكير بن مسمار؟ لا. كان من الراوي. إذا لم يكن عنده. تذكرت وراجع ثلاثة سمعت. فأخبرني من الذي لقنك؟ سوارة سنة عشر منتفير. ها؟ منتفير. منتفير؟ نعم. قدر خمسة. ها؟ قدر خمسة. ما أحسنها أن يقوم واحد بعد واحد يخرجون من المسجد. اللهم زواج. ها؟ ضرب في الحر كان طيب. ها؟ في أيام الحر طيب. ان شاء الله. نعم. ها. وعنه حاتم اسماعيل عن حاتم. من عنه ضمير من يعود الى عنه؟ لا، بخير من اسماعيل. ها. عنهم حاتم اسماعيل وعنه محمد بن عباس وعنه قتيبة. قتيبة ومحمد بن عباس. نعم، ما شاء الله، أحسنت. انظر يا أبا مريم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ يقول: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. في أي سورة؟ ها؟ عيد. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ يقول: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. في أي سورة؟ أبو مريم لا يدري يا أخواننا. من الأعمى. من الأعمى فيه. ما عندنا لا عمل. ها؟ انت أبا رواحة؟ الظاهر من الناس؟ الظاهر والباطل؟ خير إن شاء الله. ما شاء الله كان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. كم أخا له محدث؟ من هما؟ ما حالهما؟ نعم. مسبوك. أخيكم محمد يقول: القاسم ابن ابي شيبة ضعيف. الله عندك عندك يا صاحب ابن ها صاحب ابن ايضا يقول متروك. عندك عندك يا شبوي كما قال اي نعم كان ضعيف ومتروك. قال حدثنا غندر عن شعبه وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر متابع لغندر يا اخوان ها وهو عظيم جزاكم الله خيرا. قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم سمعت ابراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لعلي انا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى. بسم الله. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين أن نيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاضي نسبة إلى القارة وليس نسبة إلى القراءة. وعندي سؤال سأسأل عنه أخانا عبد الحميد فليقم. يعقوب بن عبد الرحمن القاري له نسبة أخرى ما هي؟ أي نعم عبد الحميد لا يعرف يا اخواننا. سأسأل اناسا من اخواني عبد الحميد. عندك عندك يا ايها العبني او الحضرمي حضرمي يقوم انت يا أبو ابن عبد الرحمن نعم القاري له نسبة أخرى فما هي؟ قال الاسكندراني. قال الاسكندراني يقول الله أعلم ها؟ قبل. الآن ماذا تقول وأنت ثابت على ذلك؟ طيب صحيح قال عن سهيل وهو ابن ابي صالح اي نعم اين ابن جابر فليقوم. نعم سهيل ابن جاس سهيل ابن ابي صالح نسمع فيه ها كيسان. نعم كيسان تجلس. الله المستعان. عندك يا صاحب الحرب فقوم يا صاحب سفيان فقوم قم ننظر بقيت المعلومات كاملة. انت نعم قم. لا ما هو انت يا ابني سهيل بن ابي صالح مسموع ابي. الله المستعان. اجلس. ما شاء الله ما شاء الله. خيرا ان شاء الله. ثم سهيل بن عادي صالح نسم عادي ونسم اخوته. ها؟ اسمه كبير جديد جديد جديد جديد جديد الله فيك. لا يسمعك لا يسمعك يا واجعي انك تقول اسم عديه يديه. سمعتم او لا؟ الله المستعان. وسؤال كبير ما يجيب عليه ان شاء الله الا الاخ عبد المجيد. قم يا اخ عبد المجيد. اي نعم سهيل بن عادي صالح نسم عادي ونسم اخوته محمد صالح. فهو من؟ ها نعم لا لا ها لا اعلم الا هذا اعلم الا هذين الا هذا او الا هذين. اين حكم العثمي؟ اين هو؟ قم. ما اسم اخوته؟ لا ما هو من الدستر. انت اهل لذلك يا محمد لكن ما هو من الدستر. من دفتر؟ ها؟ وشلو؟ ما عنده زيجة. ما عنده شيء؟ ها؟ إبراهيم عندك؟ عندك صبوم؟ عبد الله وطالح ومحمد. عبد الله ومن؟ وصالح. وصالح. ومحمد. ومحمد. صحيح عبد الله ولقد قال يا سودة عبد الله. نعم نعم. وماذا لماذا جلست فقم قم. وما حال سهيل؟ ها اصدقاء اربع. اجلس ولا تجلس؟ لا اجلس. من قال عندي؟ عندك صدوق خلط في اخره. ها؟ ماذا؟ قل وله ولدان. تمام ولدان محبسان مسلومة. أبي وعبد المهين. قم فأخذ تلفونك بهذا. قم يا أخي. لا قم فأخذ تلفونك بهذا. أخوكم أحمد بن ثابت يقول سهيل له ولدان. أي نعم أبي وعبد المهين. أجبت وما أصبت. نعم. ها من دفتر وحسن يتابع احمد. انت تتابعه؟ هذا غلط. الدفتر له ولدان. ها الدفتر مكتوب له ولدان وبلا عبد المهين. كتبتم غلطة. وهذا اخر يقول يتابع الاخ عبد الله. وعبد الله يتابعهم. كتبتم غلطا. اياكم اياكم ان تكتبوا عني غلطا. صحيح. انا انصح الاخ نعم ان يقابل على دفاتر اخوانه. وفيعلم الله في الدفاتر اشياء لم اقولها. انتبهوا. وقد رايت الدفتر الذي ارسل الي من الامارات فوائد بعض الاخوان في اشياء ماذا يعني بعضها لم اقولها وبعضها مقتطفه جدا. المهم تنبهوا. قوم يا توفيق. ها سهل بن سعد. وبعد هذا في الزوايا خبايا فقم يا صاحب الزاوية. ضيعتم علينا السؤال. انت ضم نتذكر نتذكر ها ضم ضم ضم ها اختلط في اخره بسبب قريب الله يقول اختلط اختلط في اخره بسبب الموت قريب الله صحيح لا بأس هذا هذا كلام انت سعاد عبد الله قالوا له له ولدان ايه قالوا ما تعرف لا لا اسكت بس انت انت في الدراسه اسكت وبس فمن هو الذي له ولدان من هو الذي له ولدان يا ابا محمد لا ما هو مستقر ما اقبل من هو الذي له ولدان اصلا تكلم الان عندك يا أبا عبد الرحمن لا قالوا له ولدان أحدهما عبد المهين والآخر أبي لا لا لا ما هي راحة أجاب ولا سنة لعلك ما تبعت قال له لسان بن سعد ولد ولولده ولده لا لا لا ما قال لا لا ما قال لا ما قال قال سعد بن سعد له ولدان لا لا الأب قال ها ماذا والله ما قلت لا اصبر قلت سعد بن حنين ها سهل بن من؟ سهل بن سعد له ولدان قلت سهل بن سعد له ولدان ها؟ ها؟ لا ما اقبل ما اقبل ما اقبل جزاك الله خيرا لا ما انا اقبلوا انا الذي سمعت منها انه قال سهل بن سعد له ولدان ما سمعت هذا امسكوا امسكوا لا كلام لا كلام اسمه ولد ابن عبد من دفتر ما عندك دفتر اسم ولدي عباس عباس بن سهل عباس بن سهل ما هذا عباس يعرف اولاده ولداه ما حالهم والظاهر ان عبد المهين ارقى منه ها عبد المهيمن أرجع من أبي أرجع من أبي إيه صحيح أنت يا صالح تتابعهم على أنهم قال أن سهل بن سعد له ولد وله ولدان من أنت تتابعهم أنه قال سهل بن سعد له ولد وله ولدان ها؟ ها؟ تتابعهم؟ وأنا أيضا. وقال له ونحن ظننا أنه يضرب سارة يقول له ولد وسارة يقول له ولد. نحن ظننا أنه يضرب. قلنا كلام موجود السجل. قال رحمه الله تعالى عن سهيل المهم أننا لا نعرف له ولدين. عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان كم في هذه الطبقة ممن يكنى بأبي صالح يا أخانا. خمسة أقول ما تقولهم أنت تنازلت من 20 إلى 5 ثم بعد ذلك تريد من أين الخمسة؟ نعم صالح من؟ أبو صالح من؟ أبا صالح من؟ الفوزي الفوزي صحيح أبو صالح الحنفي وأبا صالح الحنفي وأبا صالح الحمال ها؟ وهذا أبا صالح ميدان وميناء وبادام أكثر منهم يرون عن أبي هريرة والآخر ضعيف خيرا إن شاء الله ذكرهم الرام هرمزي في المحدث الفاصل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فقال طيب فتساورت لها ترفعت لها واستشرفت لها فجاند لها يعني معنى انه كان يبرز امام الرسول صلى الله عليه وسلم ليذكره ويدعوه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن ابي طالب فاعطاه اياها وقال امشي ولا تلتفت حتى افتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما شاء الله. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعندي سؤال من أتى به فله درهم من أتى به بسنده فله درهم فمن يقول أنا أنت في درب الماضي المهم هذا البطل بطل يقول أنا ولا يبالي وهو شيء مما قرأتموه لا أقول إنه شيء لم تقرأوه ولم تسمعه آذانكم فمن يقول أنا قلت أنا رأيت رفعت يده ها خير إن شاء الله أنت يا عبد الله نعم فضل أريد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية أبا بكر فلم يفتح عليه ثم أعطى الراية عمر فلم يفتح عليه ثم أعطاها علي ففتح عليه أريده بسنده من مسند أحمد. أجلس. هذا حديث قد قرأتموه مرارا وقد قرئ على أسمائكم مرارا. نعم ها على الكل اي وقال عند الكل سؤال عام قاله مجاهد والا فلي درهم على كل واحد واتي به من سنده لا ما رضي مقبول لا مقبول ما رضي ها ها من هو نعم ولو من قضاء الدين ها؟ وانت يا مقبول ما بقى لانت من بيننا ها؟ صعبون ما عنده او سهل يقطعون لنا عندي حول اي نعم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الحديث الذي سمعتموه. اي نعم هذا بهذا السند باصبر بهذا السند. وزيد بن الحباب هذا حسن الحديث، فهل يحكم على هذه الرواية بأنها كاذة؟ نعم جاء في كتب السيرة غير مسند، لكن هذه الرواية التي في مسند أحمد هل يحكم عليها بأنها زيادة مقبولة أم يحكم عليها بأنها شاذة؟ في النفس شيء من هذا من قبولها، لأن الروايات المتكافرة ليس فيها هذا. نعم يا أخي، وإن كنت قد كتبتها في بعض كتبي فمن أصالة. هناك من يبحث في رواية الزيادة البريدة عن أبيه وهو أبو إسحاق الحربي وغيره. لا لا هذا ما هو صحيح، سمع من أبيه. هذا موجود في تاريخ دمشق لابن عساكر انه سمع من ابيه. وجزاكم الله خيرا. هات غيرها اذا كان عندك. ها؟ من اثبت السماع؟ يقول من اثبت السماع؟ الظاهر ان علي بن معين وغيره. اي نعم. هل هي الشيخ معارضه؟ ها؟ هل هي معارضه حتى نحكم عليها بالشذوذ؟ الظاهر انها ليست الروايات المتكاثره هذا الذي سمعته. وبارك الله فيك. قم لا انت يا الله عافيك الذي بعدك هو سؤال ما هو سهل. فكم حديثا قرانا يا اخي؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه سهل بن جعد. حديث احمد وحديث الحديثين ها عندنا الحديثين ايش نقراهما الحديثين نقراهما هذا وهذا بسندهما. اي نعم بسندهما. فقم ارحت اخوانا. طيب بسم الله. أما حديث مثل أحمد فمحفوظ تماما. لا الذي يهمني الذي في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويرويه. أنت تقرأ في سنده؟ أه؟ وعلى بعده. قال يا مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن القاري عن سهل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح على يديه فتطاول الناس ليأخذوها. قال عمر فتطاول. قال عمر لما تطاولنا إلا هذه المرة أو ذلك أحضرت لي مرأة إلا يومئذ. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال لك سهل ماذا سيكمله عبد الله بن عبد الله. كم الحديث بس فمن من أين وضع الذي وصل؟ وصل أعطاها عليهم حتى لم يمسيه ولا تلتفت. قال الهد أمشي ولا أمشي ولا تلتفت. فمشى علي رضي الله عنه فوقف فقال فقرأ فقال يا رسول الله على ما وقعت الجو فقال اتلتم على نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان نشهد ان لا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك جماعهم فاذا فعلوا ذلك منعوا عنك دماءهم واموالهم الا بحده. وبعد هذا تعرفون بارك الله فيكم القتال على ماذا يكون؟ على التوحيد لا اله الا الله. وانت إذا قرأت التاريخ الإسلامي تجد نحو عشر الأمة الذي ذهب في سبيل الكراسي. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم نعم عبد العزيز عند أبي بكر ها محمد عبد العزيز عبد العزيز بن دينار عبد العزيز بن دينار طيب عبد العزيز بن دينار عبد العزيز اسمه أبي طيب عبد العزيز بن اسمه أبي أعرف أنه مسمى بأبو حازم ها؟ أبو حازم أي نعم عبد العزيز بن اسمه أبي سلمة بن دينار خير إن شاء الله خير إن شاء الله عن أبي حازم وسلمة بن دينار وقف عادل نعم وقف عادل الأعرج إيه كيف؟ أعرج سل الأعرج الأعرج الأعرج أفتكر خير إن شاء الله عن سهل وهو ابن سعد الساعدين ثم صالح سهل بن سعد له ولد اسمه العباس له ولدان ما اسمهما وما حالهما عبد الرحمن الأرجى لا لا متى عادنا به ماء الفارحة طيب خيرا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها وحدثنا قتيبة بن سعيد متى عادك بقتيبة بن سعيد يا أخي متى عادك بقتيبة بن سعيد ما لك عاد بها ولا قبل شهر كم لك ها هنا ها أربعة أشهر خير إن شاء الله نعم ها حديث الذي قبله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ لا واللفظ هذا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب يعني ابن عبد الرحمن انظروا يا اخوان بسم الله دروسنا الذي يحضر قلبه ودفتره وقلمه ما يأتي ثلاثة أشهر الله ويمشي معنا براحة مستريح ويكون مستريحا ماذا سهلة من فضل الله أنتم تشعرون يا أخوان بسهولتها بالصحيح لا نعم صحيح من فضل الله لا شيء ما صحيحي فماذا في غير صحيح هل كذلك؟ من يشرب المستدرك الحاكم كأنه إنجيل ستعلمون إن شاء الله قد عرفتم ما لم تعرفوا قبله من رجال الحاكم ربنا قال عليهم كل شيء ها؟ نحن ما عندنا وقال ما عندهم كتب ولعل هذا يكون سادة والله الترجمة الواحدة فائدة ها؟ الترجمة الواحدة فائدة نعم. فأنا لما مر بنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ونحن تذاكرناه البارحة وأيضا في الدرس فتأسأل الآن أين أنور؟ قم يا أنور ظننتك بعيدا مثل البارحة. يعقوب بن عبد الرحمن له نسبتان فماهما؟ الاسكندراني والقارئ. اي نعم صحيح. ما شاء الله. عن ابي حازم وسلمة بن دينار قال اخبرني سهل بن سعد نعم اين دفترك يا صاحب النظارة؟ الله يبارك فيك وفي دفترك جزاك الله خيرا. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. نعم ماذا يا اخواننا يدوكون؟ ها يتحدثون يتحدثون يفكرون في هذا يخوضون. نعم ويتحدثون احسن مكتوبة. نعم قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انهد على رجلك حتى تنزل لساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. نعم عندك يا أخانا صالح تقوم ما إعراب خير وضوء الكتاب خذ كتاب لأن يحكي بك الله رجلا واحدا خير لك يا أخي يا اخوان قد يحدث المبتدا ويبدا الخبر وقد يكون فاعلا لفعل محذوف. لان يهدي بك الله رجلا واحدا الان قد لقد لهدايه الله تبدو هكذا لهدايه الله بك رجلا واحدا خير لك. اذا خبر للبصر لا تنقص يا اخي ما هو محذوف موجود لا هو موجود خبر للمبتدا خبر للمبتدا خبر للمبتدا للمبتدا المصدر الاول المصدر الاول فليس بمحذوف ليس بمحذوف. طيب خير ان شاء الله. طيب قلنا انصرف الذهن لا لكن انت حوجها اضبطها على اردت ان اغالطها هو هذا صواب صواب. لا خبر للمصدر الاول عندك يا ياسر اني اخشى عليك من النعاس تقوم. كان حدينا نمر على الان من صحابيه ها كنت نعسان او مسافر او كنت مسافرا نعم يا أخانا يا جل نعسانا ومسافر مسافر حاليا لنا ظلمنا ندعكم دون السجلات الأقوام لكم أخواتي أعمالكم طيب فضل أحمد الرحيم وإمام مسلم تسمعوا يا أهل المؤخر أم لا؟ ها؟ قالوا هم لا ينفتوا أيضا شاهدون على أنفسكم ونشاهدكم على أنفسنا. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النجاي أهو أبو سليمان بن حرب يا حبيب قتيبة بن سعيد قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل مدني عن يزيد بن ابي عبيد نعم مولى سلمة بن الأكوع وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا مقبول عن سلمة بن الأكوع ما اسم أبيه عمر الأكوع منصرف يا مقبول أم غير منصرف منصرف بسبب الألف واللام منصرف بسبب الألف واللام هو منصرف بغير الألف واللام نعم قم فأخذ لإخوانك ما أبغى سأخذ هذا ماذا ماذا ها من أجل ألف واللام قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الراية غدا لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله رسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقال هذا علي فأعطاه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية ففتح الله عليه عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا البطل سيقول أنا تفضل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أبا بكر الراية فلم يفتح عليه ثم أعطى عمر فلم يفتح عليه ثم أعطى علي ففتح عليه نعم نريده بسنده وتذكر لنا صحابيه ومن أخرجه نعم عند الجياح وحده من؟ حسين بن الشباب عن زيد بن واقد. عندي عندي هذا. ماله؟ ها؟ أنا جاوب يا شيخ. نعم قوم. برجع يا أخي عندك. ها؟ يا أخي يا أخي يقولون عندك. يا أخي يا أخي. نعم قوم يا صالح. بسم الله. لا تريد تسألني عن أسئلة ولا؟ ها؟ تسألني عن أسئلة وأسرده. لا أسردهم. الإمام أحمد لكن ما قرأت في أسرة الإمام أحمد. أقول الإمام أحمد يروي عن زيد بن الحباب وزيد بن الحباب يروي عن الحسين بن واقد والحسين بن واقد يروي عن بر يعني عن بريدة عن بريد الإمام مقبول يا أخوان عبد الله بن بريدة على أذن من عند الجيران لا لا وعدته من عند الجيران ما أسأل لي ولا جاء من راسك جاء البعيد راس المسيح لا ضبع إحساء ما ضبع تمام جديد إن شاء الله نعم خير إن شاء الله قلق الضعي ثمرة قال رحمه الله تعالى اسمعوا وانصتوا ما الفرق بين السماع والانصات يا اخي مقبول اظن ان الانصات اسمع الله اعلم ها فأكد ما تقول الإنصات هو الإنصات بكل الجوارح والسمع والسمع بالإذن عنده الإنصات هو السماع بتفكر وأما السماع فقد يكون بتفكر وقد لا يكون سواء خير إن شاء الله وساعات فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثني زهير بن الحرب اهو اخو سليمان بن الحرب يا اخوان ها وليس اخي وليس اخا سماك بن الحرب فهو اخي ها لا يشك في ذلك عاقل من المحدثين انه اخوه انه لنزل فيه فمالك ما تقول قلت لا يشك ذلك في ذلك عاقل قلت اهو أهو أخو سليمان سمعت بن حرب قلت لا أشك أبو في ذلك أكمل نعم أبو خيثمة صاحب كتاب العلم وله ولد محدث ومؤرخ نعم أحمد أحمد ولد نعم ماذا محمد ابو عبد الله هكذا قال يا واس جاعد وما خلد ها جميعا عن ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل بن عليا اين ابن ابراهيم كم ولد الله يا علي كم ولد الله يا اخي يحيى محمد بن مشايخ النسائي محمد بن مشايخ مسلم وابراهيم جهني يا خير فيه قال رحمه الله تعالى حدثني أبو حيان أبو سعيد بن حيان نعم يحيى بن سعيد الثاني يحيى أبو حيان الثاني يحيى بن سعيد. نعم ما شاء الله. قال حدثني يزيد بن حيان ها قال انطلقت انا حصين ابن سبرة وعمر بن مسلم عمر عندنا ها عمر وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم فلما جلسنا اليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. نعم سرعة نعم لقد لقيت خير يا زيد خيرا كثيرا فما إعراب خيرا يا عبد الحميد سمي عندك يا أخي عندك يا محسن ها عندك فكر بالثاني خير من الأول يا زيد ها المفعول به في لقيته انت الذي اجبته وما اصبته خيرا ان شاء الله. نعم يا يحيى اي مفعول به ليش لماذا ها لقيا خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقعد مع أهدي ونسيت بعض الذي كنت واعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما حين خطيبا بناء يدعى قمنا يقال له ماذا على المنفس اسمه قم او المكان ظهر المنفس هذا اليوم الذي بين مكة والمدينة. نعم اليوم غدا هو يوم القدير الذي عند السياح ما فيه دليل على انه في يوم كذا وكذا يوم الغدير حتى يقول يوم الغدير انه هذا اليوم ليس هناك دليل على تعيين صحيح دليل صحيح على تعيين ذلك اليوم. نعم وما يفعلونه يعتبر بدعة كل حال لكن وما احسن او ما اقبح لا بل ما اقبح بدعة يستفيد عليها الشيعة والشيوعية في عدن. نعم في وقت الوحدة الشيوعيون احتفلوا بماذا بيوم الغدير بعدن وماذا وأهل صعدة لعله بملايين من الرماية أمة حمقى يقولون في الجبل ذاك معاوية الله يرمون على الجبل معاوية. المهم يا إخواننا ما أحسن من قال أي نعم لو كان الشيعة من الطير لكانوا رقنا ما أحسن ما قيل نعم ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا وأحسن من هذا قول القائل نعم الذي هي سلتم الأنقاب ما أنا للسرداب أن يلد الذي سلبتموه بجهلكم ما أنا فعلى عقولكم العثى فإنكم سلبتم العنقاء والغيلان والله المستعان. وها ماذا البيت على البيت الثاني قلنا مع البيت الاخير يعني هم توهموا مهديهم صاحب السداد ومهدي معذوب مثل ما توهم الناس في اوهامهم ان هناك عنق المغرب وان هناك الغيلان ولا عنق ولا غيلان في الوجود وهكذا المهدي مهديهم ليس له وجود أضافوا الخرافة إلى الخرافة. أي نعم ماذا ها؟ إيه نعم. ما أنا للسرداب أن يلد الذي سلبتموه بذلكم ما أنا فعلى عقولكم العذى فإنكم سلكتم العنقاء والغيلان. ايضا ابو محمد في الرسل قد نقلناه في بعض كتبنا ابو محمد في الرسل في الملل والنحل يقول ان الله ابتلى الاسلام بالصوفية والشيعة ويقول ايضا ما نصر الله الإسلام بمبتدع. ثم ذكر أن شخصا من المبتدعة ذهب إلى أناس من الكفار ودلهم على بلاد المسلمين وعلى ضرب بلاد المسلمين حتى هجموا على بلاد المسلمين ما أشبه الليلة بالبارحة. أي نعم الشيعة اللهم ماذا يا اخواننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجب الصلوات وماذا ونسأل الله ينصر على لسان البيض بيض الله عيونه. اي نعم وماذا امه علي شخص من يريد ان يكون من يريد ان يحظى بماذا باموال الشيعة وبما معهم فليظهر لهم التشيع حتى بعض الجواسيس. نعم جاسوس يذهب الى ضحيان ويسب الوهابية وهذا طيب والسف حوله وما شاء الله يسب الوهابية يبين وماذا فأي شخص يهاجم وهم لا يعلمون أنه جاسوس هو يريد أن يعرف ما عندهم. نعم يسب الوهابية والله المستعان. أفضح من هذا أن غير واحد منهم قد قال الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية. بعد هذا الحمد لله أهل السنة لا يرضون أن يقال لهم وهابية. أبيكم أحد بالصحيح يا أخوان يرضى أن يقال له وهابي؟ ها؟ لا نرضى بهذه النسبة إلى محمد بن عبد الوهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننتسب إلى الكتاب والسنة. محمد بن عبد الوهاب يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم ماذا يعني، ليس بمعصوم والله المستعان. قال فحمد الله واثنى عليه وغار البيتان المتقدمان يا شيخ. البيتان المتقدمان ما القائلهما انا اعرفهما من الفرق بين الفرق الشهر الثاني. نعم الفرق بين الشيوعية والشيعة، الشيعة الذي لم يبلغ حد الغلو والكفر اعتبروا مسلما ضالا، والشيوعية كفار. قال وذكرتهم. نعم وذكر ثم قال فحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإننا أنا بشر، في إثبات صفة البشرية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصوفية الحمقاء الذين يقولون إنه نور، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزى الله خيرا من كتب بالشمائل فقد عقد فصلا في هذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويقول اللهم إني بشر فمن سببته أو لعنته، أو إني بشر أغضب كما يغضبون فمن سببته أو لعنته فاجعلها علي رحمة. وماذا وسخفاء وبعض السخفاء من الصوفية يقولون نور، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وحديث الموضوع في مصنف عبد الرزاق. ماذا فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فحتى ورغب طيب فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فأهل السنة من زمن قديم ما ظلموا أهل بيت النبوة ولا استحلوا محرما من أهل بيت النبوة، بل يعرفون لهم قادراهم في هذا الوصايا بهم لأهل بيت النبوة. وحديث إني تارك فيكم ماذا؟ إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي، كتاب الله وآل بيتي، هذا الحديث محمول على هذا، أو كتاب الله وعترتي محمول على هذا، على أنه يجب على المسلمين أن يعرفوا المتقين منهم فضلا وقربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم، وليس في معناه أو وليس معناه أنهم أحقوا بالخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش، وعلي بايع أبا بكر وبايع عمر، ولو كانت غير جائزة لما بايع الشيخين، نعم وبايع عثمان أيضا، نعم. فماذا فالأدلة التي تدل على فضائل أهل البيت لا تدل على أنهم أحبوا بالخلافة من غيرهم من قريش. الأئمة من قريش، من صحابي ومن أخبره حديث عمر، حديث عمر من حي أبي هريرة متفقون عليه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة من قريش ما بقي اثنان لا الظاهر على ابن عمر وما، لكنه الظاهر لا يزال هذا الأمر في قريش. إيه أنا أسأل عن قول الأئمة في قريش، الإمام الأئمة من قريش هذا غير مرفوع إليه، ها أي نعم موقوف في صحيح البخاري الظاهر على أبي بكر الصديق تحت احتجابه. فماذا ولكنه خارج الصحيح، وهو مروي عن 40 صحابيا كما قاله الحافظ بالفتح. الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، لا يزال هذا الأمر منه في قريش. أي نعم، حنقل قائل فأنت تدعونا إلى أن نرجع إلى الدجل والشعوذة وإلى الجهل، فلا، أنا أقول ما في الدنيا قرشي مستقيم، أسألكم يمكن بالآلاف من قريش الذين هم مستقيمون وهم أصحاب سنة، وماذا؟ فالحديث الذي هو الأئمة من قريش ما قال الأئمة من أهل بيتي، هذه دليل يا أخوان، الأئمة من أهل دليل صحيح، الأئمة من أهل بيتي، نعم المهدي من أهل بيت النبوة والله المستعان. ولا يحصل ايضا العلم عليهم، ها ايضا في هذا حصل العلم على انفسهم. اي نعم، ومن خالف هلا كما يقول. اي نعم، وايضا قوله ذكركم الله في آل بيتي فيه الوصيه بهم ولا الوصيه لهم. نعم في الوصيه بهم، احسنت. ما شاء الله. كان عندي سؤال، من صاحبه فليقل انا، البطل سيقول انا. انت اي نعم ان تقوم سمعت. اي نعم، مثال تعرفون فيكم ثقلين احدهما كتاب الله، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، أهل بيت يذكركم الله بأهل بيت. حديث آخر، إني تارك فيكم ثقلين، نعم كتاب الله، كتاب الله وعترة أهل البيت، أهل بيت وعترة أهل بيت أو أهل بيت، إن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الحديث الثالث، إني تارك فيكم، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، فأي الثلاثة أصح؟ المتقدمة الاثنين صحيحة والأخيرة ضعيفة. ما سبب ضعفه؟ هم عاجزون. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال امر معاويه بن ابي سفيان سعدان عن هذا عبد الله وزملاك البجلي عامر بن سعد البجلي اي نعم في هذه الطبقه عامر بن سعد البجلي وهو مقبول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم ياكل قال امر معاويه بن ابي سفيان بن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب نعم ابا تراب فقال ابا تراب فقال اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلنا سب لان تكون لي واحدا منهن أحب إلي من حمر الناعم أي نعم وبعدها أفاضل الصحابة وكبارهم ما يستطيعون يلزمونهم إلزاما بهذا لأن الناس سينيون معه والله المستعان سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له خلفه في بعض مغازي فقال له علي يا رسول الله خلفت لي مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها قال ادعوا لي عليا فإني لا فأوتي يده أرمد فتسقط عينيه ودلع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي عندك يا محمد فقوم كم حديث القرآن الليلة؟ ثلاثة أحاديث من صحابتها؟ سعد بن أبي وقاص الراوي له عن سعد من حتى أتذكر الراوي له عن سعد أخو مهاجر بن قيس بن مسمار ها؟ بن مسمار بخير بن مسمار لا سيد بن مراكب إذا لم يشفى عنده؟ تذكرت ولكن سمعتها سمعتها فأخبرني من الذي لقنك سوارة أنا أسا متفير ها؟ متفير متفير؟ رابط الخمسة ها؟ قدر خمسة؟ قدر خمسة ما أحسنها أن يقوم واحد بعد واحد يخرجون المسجد اللهم الله أكبر ها؟ ضرب بالحر كان طيب ها؟ هي من الحر طيب ان شاء الله نعم ها وعنه حاتم اسماعيل عن حاتم من وعنه ضمير بمن يعود الى عنه لا بكير بن اسماء عنه حاتم اسماعيل وعنه محمد بن عباس وعنه قتيبة قتيبة ومحمد بن عباس نعم ما شاء الله احسنت انك يا ابا مريم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم في أي سورة؟ ها؟ عيد. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم في أي سورة؟ أبو مريم لا يدري يا أخواننا. نعم عند الأعمش ما عندنا الأعمش نعم ها عندك أبا رواحة الظاهر لنا الظاهر والباطل ان شاء الله ما شاء الله كان قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد كم اخا له محدث من هما ما حالهما من ثقة ورثة نعم مسموك اخوكم محمد يقول القاسم ابن ابي شيبة ضعيف الله عندك يا صاحب عيب صاحب الرب ايضا يقول متروك عندك يا شبوي كما قال نعم بين ضعيف ومتروك قال حدثنا غندر عن شعبه وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر متابع لغندر يا اخوان ها وهو هذا جزاكم الله خيرا قال حدثنا شعبة عن سعد بن عن سعد بن ابراهيم سمعت ابراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لعلي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون للموسى بسم الله قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري نسبة الى القارة وليس نسبة الى القراءة وعندي سؤال سأسأل عنه اخانا عبد الحميد فليقم يعقوب بن عبد الرحمن القاري له نسبة أخرى فما هي؟ أي نعم عبد الحميد لا يعرف يا إخواننا سأسأل أناسا من إخواني عبد الحميد عندك يا أيها العدني أو لا حضرني قوم انت يا قوم ابن عبد الرحمن نعم القاري له نسبة اخرى فما هي قال الاسكندراني يقول الله اعلم الان ماذا تقول وانت ثابت على ذلك طيب قال عن سهيل وهو ابن ابي صالح اين ابن جابر فليقوم نعم سهيل بن جاش سهيل بن ابي صالح ما اسمه ابيه ها كيسان نعم كيسان تجلس الله المستعان عندك يا صاحب الحرب فقوم يا صاحب سفيان فقوم قم ننظر بقية شيء المعلومات كاملة انت نعم قم لا ما هو انت يا ابو سهيل بن ابي صالح ما اسمه ابي الله المستعان اجلس ما شاء الله ما شاء الله خيرا ان شاء الله ثم سهيل بن ابي صالح ما اسمه ابيه وما اسمه اخوته ها اسمه كبير يزيد رجل يشكر تبارك الله وفيك لا يسمعوك لا يسمعوك يا واجعي انك تقول اسم ابيه يزيد سمعتم او لا الله المستعان وسؤال كبير ما يجيب عليه ان شاء الله للاخ عبد المجيد قم يا اخ عبد المجيد اين انت سهيل بن ابي صالح ما اسمه ابيه وما اسمه اخوته محمد صالح ها هو من ها نعم اعلم الا هذين الا هذا او الا هذين اين حسن العثمي اين هو قوم ما اسمه اخوته لا ما هو الذهبر انت اهل لذلك يا محمد لكن ما هو من الدفتر من الدفتر ها والزوج ما عنده شيء ابراهيم عندك صبوم عبد الله ومن وصالح ومحمد صحيح عبد الله عبد الله نعم وماذا لماذا جلست فقم وما حال سهيل ها يقول ثقة او اربعة اجلس من تجلس لا اجلس من قال عندي عندك صدوق صلاة في اخره ها ماذا قل وله ولدان تمام ولدان محبتان اسمهما أبي وعبد المهين. ثم أخبر إخوانك بهذا. قم يا أخي. لا قم أخبر إخوانك بهذا. أخوكم أحمد بن ثابت يقول سهيل له ولدان. أي نعم أبي وعبد المهين. أجبت وما أصبت. نعم. ها من تفكر وحسن يتابع احمد انت تتابعه على الغلط الدفتر له ولدان ها الدفتر مكتوب له ولدان ابي عبد المهين كتبتم غلطه وهذا اخر يقول يتابع الاخ عبد الله وعبد الله يتابعهم كتبتم غلطا اياكم ان تكتبوا عني غلطا صحيح انا انصح الاخ نعم ان يقابل على دفاتر اخوانه وفيعلم الله في الدفاتر اشياء لم اقولها انتبهوا وقد رايت الدفتر الذي ارسل الي من الامارات فوائد من بعض الاخوان فيه اشياء ماذا يعني بعضها لم اقلها وبعضها مقتطفها جدا المهم تنبهوا قوم يا توفيق قول اسم بارك الله فيك اي نعم وبعد هذا في الزوايا خبايا فقم يا صاحب الزاوية ضيعتم علينا السؤال أنت أظن من الدفتر هاظم قم ها اختلط في آخره من خلال الموت قريب له صحيح لا بأس هذا كلام صحيح انت في آذى عبد الله قالوا له ولدان ايه قالوا ما تعرف لا اسكت بس انت في الدفاتر اسكت بس فمن هو الذي له ولدان قد رأيته من هو الذي له ولدان يا أبا محمد لا ما هو مستقرين ما أقبل من هو الذي له ولدان وصلنا تكلم الآن عندك يا أبا عبد الرحمن لا قالوا له ولدان أحدهما عبد المهيمن والآخر أبي لا ما هي مراحة أجاب ولكن مثل على كما سمعت كيف هذا؟ قال له لسان بن سعد ولد ولده ولده لا ما قال ذلك لا ما قال ذلك ما قال قال سهل بن سعد له ولدا لا ماذا؟ والله وين نقول؟ ما تفعل يا بابا؟ لا اصبر كنت سهل بن حنيف ها؟ سهل بن من؟ سهل بن سعد له ولدان قلت سهل بن سعد له ولدان ها؟ ها؟ لا ما اقبل ما أكبر جزاك الله خيرا. أجل أجل سهل آخر سمعه بهذا الله أنا. لا أنا الذي سمعت منها أنه قال سهل بن سعد له ولدان. ما سمعت هذا. أنصتوا أنصتوا لا كلام لا كلام. اسمه ولدي عبد من دفتر. لا لا ما عندك دفتر. لا عندي دفتر. اسم ولدي عباس. عباس بن سهل. عباس بن سهل ما حاله عباس ايه يعرف اولاده ولده ما حاله هو والظاهر ان عبد المهيمن ارضى من ابي ها عبد المهيمن ها ارضى من ابي ارضى من ابي ايه صحيح انت يا خالد تتابعهم على انهم قال ان سهل بن سعد له ولد وله ولدان من أنت تتابعهم أنه قال سهل بن سعد له ولد وله ولدان ها ها تتابعهم وأنا أيضا وقال له ونحن ظننا أنه يضرب سارة يقول له ولد وسارة يقول له ولد نحن ظننا أنه يضرب قلنا كلام موجود في الكجل قال رحمه الله تعالى عن سهيل المهم اننا لا نعرف له ولدين عن ابيه وهو ابو صالح ذكوان التمام كم في هذه الطبقه ممن يكنى بابي صالح يا اخانا خمسه قم فاذكرهم ها انت تنازلت من 20 إلى 5 ثم بعد ذلك تريد من الخمسه نعم صالح من ابو صالح من ابو صالح من الفوزي الفوزي الفوزي صحيح ابو صالح الحنفي وابا صالح الحنفي وابا صالح السمان ها وهذا وابا صالح ميزان وميناء وبادام اكثر منهم يرون عن ابي هريره والاخر طيب خيرا ان شاء الله ذكرهم الرام هرمزي في المحدث الفاصل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال فقال طيب فتساورت لها ترفعت لها واستشرفت لها فجاء ندعى لها يعني معنى انه كان يبرز امام الرسول صلى الله عليه وسلم ليذكره فيدعوه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن ابي طالب فاعطاه اياها وقال امشي ولا تلتفت حتى افتح الله عليك قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس ما شاء الله قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وعندي سؤال من اتى به فله درهم من أتى به بسنده فله درهم فمن يقول أنا انت في الدرس الماضي المهم هذا البطل بطل يقول انا ولا يبالي وهو شيء مما قرأتموه لا اقول انه شيء لم تقرأوه ولم تسمعه اذانكم فمن يقول انا قلت انا رأيت رفعت يده ها خير ان شاء الله انت يا عبد الله نعم حكم اريد حديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطى الرايه ابا بكر فلم يفتح عليه ثم اعطى الرايه عمر فلم يفتح عليه ثم اعطاها علي ففتح عليه اريده بسنده من مسند احمد أهلو. هذا حديث قد قرأتموه مرارا وقد قرئ على اسماعكم مرارا نعم ها على الكل اي وقال عند الكل سؤال عام قاله مجاهد والا فلي درهم على كل واحد واتي به لسنده رضي من درهمين يا شيخ ها؟ رضي من درهمين لا ما رضي المقبول لا مقبول ما رضي ها؟ ها؟ من هو؟ نعم ولو من قضاء الدين ها؟ وانت يا مقبول ما بقى لا انت من بين الناس ها؟ بعضهم راح عندهم سهل يقضعون من ما عندي اي نعم قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الحديث الذي سمعتموه اي نعم هذا بهذا السند بيصبروا بهذا السند وزيد بن الحباب هذا حسن الحديث فهل يحكم على هذه الرواية بأنها شاذة نعم جاء في كتب السيرة غير مسند لكن هذه الرواية التي في مسند أحمد هل يحكم عليها بأنها زيادة مقبولة أم يحكم عليها بأنها شاذة في النفس شيء من هذا من قبولها لأن الروايات المتكاثرة ليس فيها هذا نعم يا أخي وإن كنت قد كتبتها في بعض كتبي ثم يا صالح هناك من يبحث في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو أبو إسحاق الحرثي وغيره لا هذا ما هو صحيح سمع من أبيه هذا موجود في تاريخ دمشق لابن عساكر انه سمع من ابيه وجزاكم الله خيرا هات غيرها اذا كان عندك ها يقول من اثبت السماع الظاهر نعم يحيى بن معين وغيره نعم هل هذه الشيخ الزياده معارضه ها هل هي معارضه حتى نحكم عليها بالشروط الظاهر انها ليست الروايات المتكاثره هذا الذي سمعته وبارك الله فيك قم ما هو انت يا الله عافيك الذي بعدك هو سأل ما هو سهل فكم حديثا قرأنا يا اخي من صحابيه الراوي له عنه سهل بن سعد حديث أحمد وحديث الحديثين ها؟ عندنا الحديثين أي مكرهما الحديثان مكرهما هذا وهذا بسنديهما نعم بسنديهما فقم أرحت أخوانا طيب بسم الله أما حديث بسنة أحمد فمحفوظ تماما لا الذي يهمني الذي في صحيح مسلم الذي هي الذي من حديث ابي هريره ويروي انت تقراه بسنده ها طيب فعلا بعد قال يا مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن القاري قال عبد الرحمن القاري عن سهل عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الرايا غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح على يديه فتطاول الناس ليأخذوها قال عمر فتساول قال عمر لما تطاول الا هذه المره قال أحببت لنرى الله يومئذ فقال أين علي بن أبي طالب فقال السهل ماذا سيكمله عبد الله بن عبد الله كم الحديث بس كم من الموضع الذي يصل وصل فأعطاها عليهم حتى لا نسيب ولا تلتفت قال انفوز انفوز ولا تلتفت وبعد هذا تعرفون بارك الله فيكم القتال على ماذا يكون على التوحيد لا اله الا الله وانت اذا قرات التاريخ الاسلامي تجد نحو عشر الامه الذي ذهب في سبيل الكراسي والله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أي نعم قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم نعم عند ابي بكر عبد العزيز بن دينار طيب عبد العزيز بن سعيد اعرف انه مسمى ابو حازم ها ابو حازم نعم عبد العزيز بن سعيد سلمت من دينار خير ان شاء الله ها خير ان شاء الله طيب عبد الحازم محمود الله انا ابي حازم سلمة بن دينار مطفى عابد نعم مطفى عابد الأعرج ايه كيف الأعرج كل الأعرج الأعرج الأعرج هكذا خير إن شاء الله عن سهل وهو ابن سعد الساعدين ثم صالح قال ابن سعد له ولد اسمه العباس له ولدان ما اسمهما ومحالهما عبد الرحمن بن أرجة لا لا متى عادنا بهما الصالحة طيب خيرا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها